تفسير الآية 11 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أي هذا بيان لما سيرثون وتعظيم وتأكيد له، أي هم الذين يرثون الفردوس، أي أعلى الجنة وأفضلها. قوله تعالى: هم فيها خالدون، أي هم في هذه الجنات العظيمات بخيراتها التامات خالدون، أي دائمون باقون مقيمون في درجة منها على حسب درجات أعمالهم، إقامة دائمة أبدية بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها، بما يفيد تمام النعيم، حيث هو يتم باطمئنان المتنعم فيه على أنه دائم. أما إذا كان عنده أي احتمال لزواله أو تغيره فإنه يقلق حين يتذكر أنه سيفقده يوما ما.